بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية والتي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال عن بني أمية اتخذوا دين الله دغلا، وهو يشير إلى الأحاديث الكثيرة والأخبار التي وضعوها والمسيئة لرسول الله والمسيئة للدين وقيمه والمفسرة أحياناً للقرآن الكريم أو المبطلة لمعانيه. ولذلك أصبح القرآن الكريم موجوداً بيننا، لكن الكثير من حقائقه وقيمه المرتبطة بالحياة وغيرها غير موجود. لماذا؟ لأن هؤلاء وضعوا من الحديث ما ينسخ معانيها وما يحول من معانيها إلى معان أخرى استثمرها المستشرقون ومبشرون والحدثيون وغيرهم للإساءة والتشكيك في الدين، بل حتى الملاحدة أنفسهم يعني استثمروها للتشكيك في الدين وفي الأديان. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذا الحديث اتخذوا دين الله عن بني أمية اتخذوا دين الله دغلا، ونواصل ما ذكره في ذلك حيث قال عندما يتهمون يعني من نماذج عن تلك التحريفات التي قاموا بها وخصوصا في لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كانوا حاقدين جدا على رسول الله، ولذلك وصفوه أو وذكروا أشياء كثيرة ووضعوا أحاديث كثيرة تسيء له. قال عندما يتهمونه على مستوى عملية التبليغ للوحي وأن الشيطان تدخل ونطق على لسانه، طبعا هذه للأسف يروونها ويصححون الحديث الوارد في ذلك ما يطلق عليه حديث الغرانيق، نجد لهم تفاصيل وكتابات كثيرة ويعتبرونه حديثا مقبولا صحيحا، وأنه افترى على الله وهو يقرأ سورة النجم، يعني رسول الله يذكرون أنه افترى على الله، سنرى يقول هكذا يقدمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بينما كان يقرأ سورة النجم وقرأ قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، طبعا اللات والعزى ومناة أصنام من أصنام قريش التي كانت تعبدها وتعكف عليها وتشرك بها وتجعل منها آلهة مع الله سبحانه وتعالى، يأتون ليقولوا في رواية اختلقوها وصنعوها وقاموا بصياغتها للحط من مكانة رسول الله وللتشكيك في أمانته في تبليغ الرسالة وفي تبليغ القرآن الكريم، يقولون في روايتهم تلك أن الشيطان تدخل وسيطر في تلك اللحظة على رسول الله وعلى لسانه وعلى منطقه وجعله ينطق ليقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. يعني هذا مذكور قلنا في كتب الحديث وهناك من يصحح للأسف، وهم طبعا ينسجم مع رؤيتهم للشيطان وإمكانية كلامه بدل الإنسان، وهم يستعملون ذلك في الرقى وغيرها، يصورون أن الشيطان يدخل الإنسان ويمكن أن يتكلم على لسانه، ولذلك هذا من أدلتهم على ذلك. يقول يعني تعبير فيه شرك، فيه افتراء، فيه تعظيم للأصنام، فيه كذب على الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات الشفاعة لتلك الأصنام. ثم ذكر استفادة أعداء المسلمين من هذه الرواية وأمثالها، فقال طبعا هذه الرواية استفاد منها سلمان رشدي في كتابه آيات شيطانية، يقول على هذه الرواية التي اختلقوها وصنعوها اعتمد سلمان رشدي في كتابه المسيء للإسلام، كتابه الذي حكم عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه، حكم عليه بالقتل عقوبة لما في ذلك الكتاب من إساءات إلى رسول الله وإلى الإسلام وإلى القرآن، اعتمد على مثل هذه الرواية. فإذا كم ورد فيما قدموه كروايات وتكتب وتصبح من الأحاديث، تصبح ضمن المنهج الرسمي الذي يعتمد عليه في الساحة الإسلامية لدى كثير من أبناء الأمة، يقولون قال رسول الله وهو قال معاوية أو قال كعب وليس قال رسول الله، كثير من الخرافات التي ينشرونها بهذا الاسم ويستعملون اسم رسول الله صلى الله عليه وآله للإساءة إليه، وتصبح ضمن المنهج الرسمي الذي يعتمد عليه في الساحة الإسلامية لدى كثير من أبناء الأمة روايات تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله بأبشع ما يمكن أن نتخيله أو نتصوره، حتى أن البعض ممن يسيئون إلى رسول الله في الغرب في هذه المرحلة من مراحل وفي مراحل سابقة كانوا يعتمدون في إساءتهم إلى رسول الله على تلك الروايات، يقولون عندما المسلمون يقول لهم أنتم تسيئون إلى نبينا، يقولون هذه رواياتكم يا أيها المسلمون، هذه الروايات في مجاميعكم الحديثية هي التي تقدمه أنه وأنه وأنه احتفل مع الشيطان في جلسة يوم العيد، طبعا هذه رواية يذكرونها، وجلسة لهو وغناء وطرب، وأتى فلان الصحابي فهرب منه الشيطان وقطع تلك الجلسة. طبعا هذه رواية موجودة في المصادر الحديثية ويصححونها. من الأمثلة على تلك الحديث ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا حبشية تزفن يعني ترقص والصبيان حولها، يعني هناك كان النساء يعني كانت حبشية ترقص والصبيان حولها ينظرون إليها، فقال الرسول الله عندما رآهم قالت يا عائشة تعالي فانظري، تعالي فانظري لهذه وهي ترقص وهم ينظرون إليها، قالت فجئت فوضعني فجلسوا ينظرون إليها، قال فوضعت لحي يعني ذقن على منكب رسول الله صلى الله عليه وآله فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي يعني بعدما مدهم ينظرون إلى ذلك الرقص فقال لي أما شبعت يعني من الرؤيا، قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، يعني وبقيوا يتفرجون، إذ طلع عمر يعني في ذلك الحين عندما كان يذكرون أن رسول الله فعل ذلك، إذ طلع عمر قالت فارفض الناس عنها، الناس هربوا عندما رأوا عمر، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر، يعني كأن رسول الله يعني في ذلك المجلس كان الشياطين حاضرين فلما جاء عمر فروا. هذا الحديث صححه الألباني وهو مذكور في كتابه في صحيح في كتابه الألباني جمع الحديث الصحيح في الترمذي في كتابه صحيح الترمذي. كذلك يروون أن البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا بالحجاب، قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، ثم قال أي عدواتي، عمر قال لأنفسهم أتهبنني ولا تهبنا رسول الله، قال نعم، قال قلنا نعم أنت أفض وأغلب من رسول الله، قال رسول الله والذي نفسي بيده، هنا الشاهد، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني هذا رسول الله كأنه الشياطين لا تهبنا بخلاف رسول الله بخلاف عمر، وهم لذلك يعظمنا أو يعظمون عمر على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك روى الترمذي وصححه عن بريدة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض مغازيه فلما صرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني بكر إني كنت نذرت أن ردك الله سالما، يعني هذه الجارية قالت إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه، فقال رسول الله إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر ثم دخل علي ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. كذلك هذا الحديث صححه الترمذي، وهم يعتبرون أن هذا الدلائل على فضل عمر وعظم شأنه، فكل هذه دلائل طبعا كلها يعني هم حتى يرفعوا من شأنه يغضوا من حق رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة يعني كاشفا فخذيه، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله واعتدل في جلسته وسوى ثيابه يعني وستر فخذيه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن هذا يعني رسول الله كأنه ليس حي، مع أنه وارد في أحاديث أخرى أنه كان يعني أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن يعني وارد في حديث آخر إن عثمان رجل حي، وإن خشيت أن إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، وهكذا إن عثمان حي ستير تستحي منه الملائكة. وطبعا هنا على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كان رسول الله يفعل أشياء لا تتناسب مع يعني إذا كان آخر لا بأس، لكن عندما أتى عثمان يعني فقد طبق خلق الحياء مع عثمان ولم يطبقه مع غيره، مع أن الخلق صفة راسخة تمارس مع الناس جميعا، الحي هو الذي يكون حي مع الناس جميعا وليس حيا مع طرف دون طرف، مع أن الله تعالى أثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله الحياء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. إذن هذه آية واضحة على ذلك، ومع ذلك يصورون أن عثمان أكثر حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله، مع العلم أن الحياء علماء الأخلاق يضعون الحياء من أهم الأخلاق، لأنه هو الذي يردع صاحبه عن كل ما يسبب أو كل سفاسف الأمور أو كل مهانة أو كل شيء يسيء إلى شخصية الإنسان، فهم اعتبروا عثمان أكثر حياء من رسول الله، حتى أن الملائكة تستحي منه يعني هذا، ولا تستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك فإن الغرض هو طبعا هذا الأمر هو تعظيم أصحاب رسول الله ولو على حساب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول السيد عبد الملك وهكذا قصص كثيرة وحكايات مسيئة إلى رسول الله، وأنه دخل إليه فلان وهو عار ولم يستر، ودخل آخر وهو لم يستر، ودخل ثالث فتستر. لماذا؟ قال لأن الملائكة تستحي منه، كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ كم ذكروا وكم أوردوا من عبارات من عمليات تصوير صور شنيعة يعني للأسف يعني لا يمكن ذكرها، تقزم مكانة رسول الله في النفوس من يتأثر بتلك الروايات بذلك القصص بتلك الأحاديث الكثيرة، لدرجة أن البعض منها يستحي الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتحدث به حتى عنهم، أن ينقل ما قالوه في رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه كلها من أمور الدالة على الفئة الباغية وما قامت به من تحريفات في الدين. ثم ذكر تحريفاتهم المرتبطة بالعقيدة، فقال قبل كل ذلك على المستوى العقائدي فيما يتعلق بالعقيدة الإيمانية، فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالعدل الإلهي، ذكرنا سابقا كيف ذكروا الجبر والظلم لله سبحانه، نسب الظلم لله سبحانه وتعالى، كيف نشروا التجسيم والتشبيه، كيف أساءوا للأنبياء. قال فيما يتعلق بالوعد والوعيد ونشر الإرجاء واعتبار الأعمال لا قيمة لها، فيما يتعلق بعالم الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، كم صنعوا كم زيفوا كم غيروا كم بدلوا، فهم عملوا على أن تكون نظرة هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظرة مجردة من القدسية من العظمة من التأثر، بل نظرة يترتب عليها في الواقع العملي اتجاهات خاطئة سلوكيات خاطئة. يقولون بأنه كما ذكرنا سابقا أنه ذهب إلى أهل المدينة وقال لا عليكم ألا تؤبروا، لماذا تلقحون النخل؟ ففي ذلك العام لم ينتج نخله، فقالوا يا رسول الله أنت قلت لنا لا تؤبروا النخل، قال أنتم هذا رأي رأيته أنتم أعلم بأمور دنياكم. وبالتالي أصبح ويقولون بأن اليهود هم الذين علموا الأنصار كيف يؤبرون النخل، وبالتالي أصبح اليهود أكثر نصحا للأنصار من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث يقوونه أنتم أعلم بأمور دنياكم ويستدلون به على أن رسول الله هكذا يجتهد ويخطئ، وأنه حتى في الحديث الذي قال أتوني بكتاب لا تضل بعده أبدا، قالوا كان الحكمة فيما قاله عمر عندما نهى رسول الله عن كتابة ذلك الكتاب، لأن مصلحة الأمة تقتضي ذلك، ولولا أن عمر رأى أن الحكمة والخير في ذلك لما نهى رسول الله عن كتابته، ولذلك صار عمر عندهم أكثر نبوة من رسول الله، ولهذا يذكرون يربون أنه لو كان نبي بعد لكان عمر، يعظمونه إلى هذه الدرجة، والحمد لله رب العالمين.